ما شرعية المقاومة اللي تقوم بالكويت مع العلم أن قوة الجيش العراقي موجودة تكاد تكون قتل للنفس؟ يعني المقاومة أنه كانتحاريين، وشو شرعية؟ احنا كنا في أول الأمر لا تقاتلوا، قلنا للكويتيين ومن ضم إليهم من المسلمين آخرين لا تقاتلوا العراق، لأن الدول هل تستطيع أن تجابه العراق أكثر من هؤلاء الأفراد زوروا وانحصروا في بلادهم ثم دفعوا من الأفراد المتحمسين ليقاتلوا يقاتلوا العراق، مثل ما تركوا الفلسطينيين يقاتلوا اليهود، وما في غير تأييد بالكلام. لماذا ما هذه الحكومات العربية الإسلامية وعلى رأسها السعودية لماذا لا يمدون هؤلاء الأفراد بالسلاح والجنود؟ لأنهم لا يريدون أن يحاربوا. تفهم علي ولا مفتير؟ لا تمام. طيب، إذن هؤلاء يقول بأنفسهم للتهلكة لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا مع الجيش العراقي. يعني مثل الآن الانتفاضة هذه أنا لا أؤيدها، لأنه بيقتلوا يهودي بيقتلوا 10 من المسلمين، بعدين يهلك الشعب الفلسطيني من وراء سكوت الجيوش العربية ورضاهم بهذا الواقع المؤلم. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.